ومعنى قول الله سبحانه وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي صيّر وخلق لكم من أنفسكم أزواجا، والمراد به الإناث، لأن الله سبحانه وتعالى خلق أمنا حواء عليها السلام من ضلع آدم، من ضلع آدم، وقد كان وحده عليه الصلاة والسلام في الجنة لما خلقه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه، كان وحده في الجنة، فنام نومة، وأثناء هذه النومة خلق الله عز وجل حواء من ضلعه، ويقال من ضلعه الأيسر، فقام من النوم وإذا بهذه المرأة بجانبه، فقال يا ربي من هذه؟ فقال هذه زوجك، ليأنس بها وليسكن إليها. وجعل الله سبحانه وتعالى الزوجين يسكن بعضهما إلى بعض ويؤنس بعضهما بعضا، وهذه هي الحكمة من الزواج، الأنس والتعاون والإناس. ولذا الله سبحانه وتعالى جعل ما بين الزوجين مودة ورحمة، وهذه من آيات الله عز وجل في الزواج وفي نعمة الزواج. تجد امرأة من بلد آخر من قبيلة أخرى يتزوجها هذا الرجل لا يعرفها من قبل، وقد لم يرها من قبل، فعندما يأخذها على كلمة الله ويعقد بينهما عقد النكاح فإذا هي من أحب ما خلق الله إليه، يأنس بها ويفضي إليها بما لا يفضيه لأقرب الناس إليه، بل يمكن يفضي إليها ما لا يفضيه إلى والديه ولا إلى أولاده، يفضي إلى هذه المرأة. وجعل الله بين الزوجين من المودة والرحمة ما يدل على عظمته سبحانه وتعالى. وقيل أن المودة، قال الله عز وجل وجعل بينهما بينكما مودة ورحمة، أن المودة في أول الحياة وقت الشباب والحب والرومانسية كما يقال، وجعل الله الرحمة في آخر العمر عندما تنتهي هذه المعاني أو تخف وتهدأ ثورة الشهوة، ولا يبقى لأحدهما رغبة في مثل هذا الأمر إلا الشيء اليسير، يبقى بينهما علاقة الرحمة والتراحم. شوف شيبان كبار في 90% يحنو بعضهما على بعض، لما؟ رحمة جعلها الله ما بينهما. والسكن الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بين الزوجين هو الحكمة في الزواج كما قلت، فإذا كان الرجل لا ينفق على زوجته ولا يتحبب إليها ولا يلين إليها لم يتحقق السكن لها، وإذا كانت الزوجة لا تتزين لزوجها ولا تتحبب إليه ولا تحادثه أو لا تنظر إليه أو لا تقترب منه أو لا تعطيه حقوقه في فراشه أو غير ذلك، لم يتحقق السكن له بها، ولو وجدت العلاقة، ولو وجدت العلاقة بينهما وكانوا في بيت واحد، إلا أن نعمة السكن تخف بقدر ما يفرط أحدهما أو كلاهما في هذه في حق الآخر. ولذا يتقي الله الزوج، وليعلم أن الله ما أعطاه هذه المرأة إلا لتسكن إليه ويؤنسها فيعطيها حقوقها ويصبر عليها ويوسع صدره لها، وكذلك المرأة تتقي الله تبارك وتعالى لأن هذا الزوج الذي منحها الله عز وجل إياه لم يوجده الله سبحانه وتعالى فقط لينفق عليها ولا يعني يسكنها في بيته أو لا، وإنما أيضاً ليسكن إليها، ولا يتحقق سكنه إليها إلا إذا قامت بحقوقه وأقبلت عليه واتقت الله سبحانه وتعالى في حقوقه كلها، من التهيؤ، من التزيّن، من جميل الحديث، من المؤانسة، من القرب وغير ذلك.